نفسي ترجع زي زمان ايام افريقيا والامجاد دي البطوله في كل مكان وفي كل بلاد لينا تاريخ اللي شافك من زمان عارف انك نادي عظيم انت يرجع الزمان وتقول امجادك من جديد من 911 امجاد صنعوها